المسألة الثانية الخاصة بكان حذف كان وقلنا لها في الحذف حالتان. الحالة الأولى التي بدأنا بها أن تحذف مع اسمها أو خبرها ويبقى الآخر، والغالب الحذف مع اسمها. تمام؟ طيب هذا الحذف واجب أم جائز؟ إذا ذكرت كان هنا فقيل كل إنسان سيحاسب على عمله إن كان عمله خيرا وإن كان عمله شرا، هل هذا خطأ؟ لا، ليس بخطأ، هذا حذف جائز فقط للاختصار، حذف جائز للإيجاز أو للاختصار. واضح هذا الكلام؟ هذه الحالة الأولى للحذف. الحالة الثانية أن تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها، يبقى اسمها مرفوعا وخبرها منصوبا وهي وحدها المحذوفة. تفضل. فمتى يكون ذلك؟ انتبهوا، يقولون في الجمل التي يقصد بها متى تحذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها، يقولون يكون ذلك في الجمل التي يقصد بها تعليل شيء بشيء. مرة ثانية، يقولون تحذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها في كلام يقصد منه تعليل شيء بشيء. ما معنى هذا؟ أقول مثلا أما زيد مجتهدا نجح في الامتحان، أما زيد مجتهدا نجح في الامتحان، ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى أما تحديدا هنا؟ أما هي التي ستفك لنا المعنى. أما زيد مجتهدا نجح في الامتحان، انتبه، فكان مجتهدا، الاجتهاد والنجاح بينهما تعلق أم لا؟ سبب ونتيجة، تجتهد يحصل النجاح، فالاجتهاد سبب والنجاح مسبب نتيجة لهذا السبب. فأنا أردت أن أبين في هذه الجملة أن زيدا نجح في الامتحان بسبب أنه ماذا؟ مجتهد. هذا الذي أقصد أنه تعليل شيء بشيء. أنا عللت النجاح بالاجتهاد، أنا عللته أي بينت علة النجاح. ما أصل هذه الجملة؟ معرفة الأصل هو الذي سيفك لنا المعنى. يقولون أصلها وتمهل، أصلها لأن كان زيد مجتهدا نجح في الامتحان. هذه الجملة أما زيد مجتهدا أصلها لأن كان زيد مجتهدا نجح في الامتحان. ما المعنى؟ ما المعنى هنا؟ أولا هذه اللام لام الجر، حرف التعليل، لي أن المصدرية التي تؤول مع الفعل بماذا؟ بمصدر. فالمعنى لكون زيد مجتهدا نجح، يعني هو نجح لماذا؟ لكونه مجتهد. سبب ونتيجة أم لا؟ تعليل النجاح بالاجتهاد، أليس كذلك؟ فهذا معنى الجمهور، لأن كان زيد مجتهدا نجح في الامتحان، معناها لكونه مجتهدا نجح، فهذه اللام متعلقة بنجح، أي نجح زيد في الامتحان. ها؟ ما العلة؟ ما السبب؟ ها؟ لكونه ماذا؟ طب ماذا حصل في هذه الجملة حتى صارت هكذا؟ ونحن قلنا في البداية تحذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها في الكلام الذي يقصد منه تعليل شيء بشيء، يعني نبين علة شيء بشيء آخر، علة النجاح يجتهد. فماذا حصل في هذه الجملة حتى صارت هكذا؟ قالوا حذفت لام الجر اختصارا، فأصبحت الجملة أن كان، وهذا موجود في القرآن، قد يحذف حرف الجر مع وجود تقديره، كقوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. العلماء يقولون التقدير فلا جناح عليه في أن يطوف به، يعني لا وزر لا إثم عليه في أن يطوف، فحذفت في والكلام فلا جناح عليه أن يطوف، المصدرية مع يطوف مصدر. هذا المصدر فيه قولان، إما مجرور بفي محذوفة، وإما منصوب على نزع الخافض على حذف حرف الجر، وهذا سيت. فالمهم حدث للام هنا ما حدث لفي في الآية، حذفت اختصارا، أنتم معي لاختصار الكلام، فأصبحت الجملة أن كان زيد مجتهدا نجح في الامتحان. أنتم معي أخواني؟ ثم حذفت كان فأصبحت الجملة أن زيد مجتهدا نجح في الامتحان. فلما حذفت كان وبقي اسمها وخبرها لا بد من وضع شيء ليدل على أنها كانت موجودة، فقالوا حذفت كان وعوض عنها ما الزائد، حذفنا كان لكن اسمها ما زال موجودا وخبرها ما زال، فحتى يعلم ذلك، حتى يعلم ذلك لا بد من وضع دليل، شيء يدل على ماذا؟ على الحذف. فقالوا حذفت كان وعوض عنها ماذا؟ ما الزائدة، فأصبح الكلام أن ما زيد مجتهدا نجح في الامتحان، ثم أضغمت أن في ما فصارت ها أما زيد مجتهدا نجح في الامتحان. ما معنى هذه الجملة؟ هو معنى هذه الجملة يعني هو نجح في الامتحان لأن كان مجتهدا، فأما ها تقديرها لأن كان، أما ها تساوي ماذا؟ لأن كان. هذه اللام لام التعليل المصدرية كانت زائدة، كان عفوا كان ليس زائد، كان الناقص، فحذفت اللام كما قلنا للاختصار، وحذفت كان وعوض عنها بما فأصبحت الجملة أما. إذا عندما تجد هذه الجملة تعلم أن المقصود تعليل شيء به، ولا تستعمل إلا في هذا أيضا. أنا أقول أما زيد مجتهد نجح في الامتحان، وأما سعيد بريد رسم في الامتحان، أما زيد مؤدبا أحببته، قس على ذلك، أي أحببته لأن كان ماذا؟ مؤدب. واضح الكلام. ومن هذا قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لن تأكلهم الضبع، الشاهد أما أنت ذا نفر، هو يقصد يعني لن أخاف منك لأن كنت ذا نفر. ذا نفر يعني ذا رجال يعني. أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. يقولون مقصود بالضبع هنا السنوات العجاف، السنوات التي فيها قحط، التي فيها فقر وحاجة. فالمهم الشاهد، أما أنت ذا نفر، التفضيل لأن كنت ذا نفر، التفضيل أصلا من السياق، يعني لن أخاف منك. أما أنت ذا نفر، ذا نفر يعني لن أخاف منك لكونك، ها؟ لكونك ذا رجال. واضح هذا الكلام؟ فحدث في الكلام ما ذكر. واضح؟ إذن حذفت هنا كان وبقي اسمها وخبروها، لكن حذفت بعد التعويض عنها. بعد ماذا؟ بعد التعويض عنها بما. لذلك نسأل، الحذف هنا واجب أم جائز؟ عندنا قاعدة، يعني يجوز أن أقول أما كان زيد مبتدا نجح، يجوز أن ترجع كان؟ لا، لأن عندنا قاعدة تقول لا يجمع بين العوض والمعوض. واضح يا إخوان؟ لذلك هنا في الحالة الأولى قلنا الحذف جائز لعدم وجود تعويض، نحن ما عوضنا بشيء، فلا بأس إن رجعت كان في إن خيرا وإن شر. لكن هنا الحذف واجب للتعويض عنها ولا يجمع بين العوض والمعوض. تمام يا إخوان؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الحالة، قال وبعد أن تعويض ما، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب. مرة ثانية قال وبعد أن، يقصد أن المصدرية، تعويض ما عنها أي عن كان ارتكب أي فعل، فعوض عن كان بما بعد ماذا؟ بعد أن المصدرية. واضح هذا الكلام؟ ثم جاء بمثال قال كمثل أما أنت برا فاقترب. اقترب أما أنت برا أي اقترب لكونك برا. ادرس معنا أما أنت مجتهدا أي ادرس معنا لكونك مجتهدا. واضح الكلام؟ أو لأن كنت مجتهدا أي لكونك مجتهدا. واضح يا أخوان؟ مفهوم البيت؟ قال ابن عقيل رحمه الله ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها، نحو أما أنت برا فاقترب، والأصل أن كنت برا فاقترب. أن وهو أصلا حذف اللام، يعني الأصل لأن كنت، هكذا قال ابن شفر القطر، وحذف ابن عقيل حذف اللام اختصارا أصلا يعني لم يأتي به، وهذا موجود في اللغة كما قلنا. تمام؟ قال والأصل أن كنت برا فاقترب. قال فحذفت كان. طبعا هنا المثال أما أنت، أنت ضمير منفصل، كان في الأصل متصل لأن كنت، فلما حذفت كان انفصل. صحيح أم لا؟ كنت التاء متصل، لما حذفت كان انفصل الضمير فأصبح أما أنت. صحيح أم لا؟ ما يخون أم لا؟ قال والأصل أن كنت برا فاقترب، فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء، فصار أن أنت برا أن أنت، ثم أتي بما عوضا عن كان فصار أما أنت برا، ثم أضغمت النون في الميم فصار أما أنت برا. ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. قال فأن مصدري إذن لا يجوز أن نقول مثلا إن كنت وأنت كن. ماذا ماذا؟ لا يجوز أن نقول مثلا أن يكون وأن كنت في أي، في هذا التركيب تحديدا، لكن في غيره لا بأس. طيب أنا أتكلم عن تركيب فيه اسم لكان وخبر لكان وكان محذوف، في هذا التركيب تحديدا لا تذكر كان، لكن في غيره لا. أنت معي؟ يعني لو استعملت هذا أذكر كان. ومن الشروط أن يكون هذا لعلة. نعم لا نعم، لابد يعني كما قلنا هذا التركيب، هذه المسألة حذف كان وحدها وبقاء اسمها وخبرها في مثل هذه الجمل، في مثل هذه الجمل التي يقصد بها تعليل شيء بشيء. واضح هذا الكلام؟ لكن في غير ذلك لا، أذكر كان كما تريد. قال فأما مصدرية وما زائدة عوضا عن كان، وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها. قال هنا ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. قال وأجاز ذلك المبرد، فيقول أما كنت منطلقا انطلقت. المبرد أجاز ذكر كان، أنتم ما يا أخواني أم لا؟ لكن الصحيح أنه ها لا يجوز. طيب لو فرضنا أنه ورد ذكر كان، لو ورد مثلا أما كنت ذا نفر مثلا، ماذا نقول عن هذا؟ نقول شاذ، لا يقاس عليه، لأن لا فائدة من إعادة كان لوجود ماذا؟ لوجود عوض عليه. واضح هذا الكلام؟ لكن هو قال يعني ربما هذا اجتهاد منه. محمد محي الدين في الهامش يعني ينبه، يعني هذا أيضا من الأشياء التي أحيانا يذكرها العلماء بإطلاق لكن هي مقيدة. هو قال مسألة الجمع بين العوض والمعوض عنه ليست ممنوعة وجوبا، بل هي ممنوعة غالبا يعني. فأحيانا يجوز قليلا أن تجمع بين العوض والمعوض عنه، لكن هذا الذي ورد لو مر بك في كتب اللغة ستجد العلماء يقولون وهذا قبيح، أو هذا قليل، لا يستحسنونه يعني. على كل حال يعني مثلا في باب النداء، في باب النداء لما ينادى كلمة أب، أب المشهور حذف الياء عندما يضاف أب إلى ياء المتكلم يا أبي، المشهور حذف الياء والتعويض عنها بتاء مكسورة أو مفتوح يا أبتي أو يا أبتي، هذا هو المشهور، هذا هو الأفصح الذي جاء في القرآن. فهناك وجه من الوجوه، طبعا هنا التاء عوض عن الياء، لما تقول يا أبتي كأنك تقول يا أبي، وأبي جائز أيضا ليس بخطوة فصيح أيضا، لكن يا أبتي ها أوجه وأفصح بالتعويض بالتاء المكسورة عن الياء عن ياء المتكلم. ورد في لغة العرب يا أبتي بالتاء والياء معا، قال ابن هشام رحمه الله وهذا قبيح جدا، الجمع بين التاء والياء، لأن التاء عوض عن ماذا؟ عن الياء، فالياء رجوعها لا فائدة منه في هذه الحال. واضح هذا الكلام؟ فهو محمد بن عدين يقول هذا ممنوع غالبا، وعلى ذلك فقول أبي حيان جائز لكن قليل، جائز لكن قليل، قول أو قول المبرد عفوا. قال وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطلقا انطلق. قال أستاذ أليس في القرآن يا أبتي؟ نعم يا أبتي. ما المشكلة؟ مع كلام ابن هشام لا بدون ياء، تاء مكسورة يا رجل فقط. يا أبتي ليس يا أبتي. قال ابن عقيل بعد ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب. انتبه. ابن عقيل يقول الذي سمع من لسان العرب في هذه الحالة، في حالة حذف كان وبقاء اسمها وخبرها، هو أن يكون اسمها ضميرا متصلا كمثل أما أنت، الأصل لأن كنت، لكن هذا لم يسمع اسمها اسم ضار. أنتم ما يخونهم لا؟ يقول هذا لم يسمع، فنحن لا بأس نقول كما هو كما سيقول، لا بأس أن نقول هذا قسناه على الضمير المتصل. ما المشكلة؟ ما المشكلة أن أقول أما أنت مجتهدا نجحت وأما زيد بليد الرسبة في الجملة الأولى اسمها ضمير وفي الثانية اسمها ماذا؟ اسم ظاهر. فهو قال ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب، أيضا ضمير خطاب ليس متكلم، كما مثل به المصنف قال ولم يسمع مع ضمير المتكلم، لم يسمع أما أنا منطلقا انطلقت. أنتم معي؟ أما أن قال لم يسمع هذا. قال والأصل أن كنت، أما أنا يعني في الأصل أن كنت، تو يعني أنا، ولا مع الظاهر، لم يسمع أيضا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت، لكن قال والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب. قياسا على جوازه مع المخاطب لا بأس، للحاجة إلى ذلك للاختصار. لماذا أختصر مع ضمير المخاطب ثم أطيل مع ضمير التكلم أو مع غير التكلم؟ أنتم ما يا أخواني أم لا؟ فهنا القياس له فائدة، وهي اختصار الكلام، ونحن في حاجة إلى الاختصار. فلذلك قال: والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب والأصل أما زيد ذاهبا انطلقت، عفوا، والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت. قال: وقد مثل سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه بأما زيد ذاهب. سيبويه حجة النحاة، حجة العلماء في النحو، مثل بأما زيد ذاهبا. إذن هذا دليل على أنه ماذا؟ على جواز القياس. مفهوم يا إخوان؟ بقي يعني شيء يسير لكن الوقت. طيب سنكمل إن شاء الله تعالى يوم الأحد.